بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعوا علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيح وشراحه في الدارين، آمين. أما بعد، قبل أن نبدأ في الباب 46 من الكتاب 16 كتاب الحج، في حديث سقط أثناء قراءته يوم الثلاثاء الماضي في الباب 37، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها، وهو الحديث الأول. يقول الإمام مسلم في صحيحه بإسنادنا إليه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. أما اليوم فنبدأ من الباب 46، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة. معلوم أن المسلمين يذهبون إلى منى صبيحة يوم التروية، وهو اليوم الثامن قبل عرفة، على سبيل السنة وليس على سبيل الوجوب، فيصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، ثم ينطلقون بعد فجر يوم عرفة من منى متوجهين إلى عرفات ملبين حتى يبدأ الوقوف بعرفة عند زوال الشمس، أي عند دخول وقت الظهر، فيصلون الظهر والعصر ويسمعون الخطبة، ثم يبدأ وقت الوقوف إلى فجر اليوم الذي يلي. فإذا تحرك المسلمون من منى إلى عرفات يوم عرفة يتحركون ملبين ومكبرين، يعني ممكن تكبر تكبيرات العيد أحيانا وتلبي كثيرا، فتجعل معظم ذكرك تلبية، وفي وسط التلبية تكبر تكبيرات العيد، حيث أن تكبيرات العيد يدخل وقتها بفجر يوم عرفة. وعلى شكل آل التلبية والتكبير، تكبيرة العيد يعني، في الذهاب يعني في أثناء الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة، وهو اليوم يوم التاسع من ذي الحجة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 55 بعد 103,000، قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. يبقى بعضهم يكبر تكبيرات العيد والبعض الآخر يلبي، وهذا جائز وهذا جائز. والاستحباب أن تكثر من التلبية أكثر من التكبير. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال: قلت: والله لعجبا منكم، كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ ما هي واضح النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذاك، وهذا يبقى صنعت النبي أنه يجيز هذا ويجيز هذا، يعني دي سفسطة من التابعي، سفسطة، فهمت؟ يعني اللي بيسفسطوا في طلب العلم موجودين من زمان. وعنه به قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه، لأن باب الذكر واسع ولا إلزام فيه، والنبي يترك الواسع على وسعه فلا يضيق على الناس. التلبية والتكبير هذا من باب الذكر، وباب الذكر باب واسع لا ضيق فيه. اللي يجي يضيق في باب الذكر يبقى مش فاهم، يبقى مخالف لسنة النبي. سنة النبي أن يوسع على الناس، كل يجد الذكر الذي يجده قريبا من قلبه يذكر به، فالأمر واسع، فلا تضيق ما وسعه النبي ولا توسع ما ضيقه النبي. وعن أبي قال: وحدثني سريج بن يونس قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال: حدثني محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه. باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة. استحباب وليس واجب. قلنا بالأمس أن السنة أن تصلي المغرب جمع تأخير مع العشاء قصرا في مزدلفة بعد الانتهاء من وقوف بعرفات بعد غروب شمس يوم عرفة، هذه هي السنة. طب افرض تأخرت في الطريق بسبب الزحام، لك أن تصلي المغرب والعشاء في أي مكان، لكن السنة إن وصلت إلى المزدلفة قبل الفجر يبقى عليك أن تصلي المغرب والعشاء فيها جمع تأخير وقصر، ولا تتنفل بينهما. طب افرض تأخرت، في بعض الناس بيتأخروا الآن لدرجة أن يوصل مزدلفة بعد طلوع الفجر، ما يضيعش بقى المغرب والعشاء، ينزل يصليها جنب الأوتوبيس، ينزل جنب الأوتوبيس يروح يصليه، ما هو الأوتوبيس واقف، فهمت ازاي؟ فيروح نازل مصليها، مش يتحمشص بقى ولازم في مزدلفة، لابد في مزدلفة، لا مش كده، لا تضيعها، لأن إذا طلع عليك الفجر ضاع وقت العشاء، فهمت؟ وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. يعني لم يسبغ الوضوء، يعني إيه؟ لم يكرره، يعني توضأ مرة مرة أو مرتين، هذه معنى لم يسبغ، يعني لم يستعمل ماء كثيرا، لأن معلوم أن الحاج بيتنقل كثيرا فيكون الماء قليل. لم تكن الأمور كما هي الآن موجود دورات مياه في كل مكان، لا، كانوا يحملون الماء معهم. فالنبي لم يسبغ الوضوء، يعني لم يكثر استعمال الماء على عادته من تكرير غسل العضو أو من إطالة الغرة والتحجيل، فاستعمل الماء على قدر الضرورة، وتوضأ وضوء على قدر الضرورة توفيرا للماء، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة، بيذكر النبي بصلاة المغرب يعني. قال الصلاة أمامك، يعني إيه؟ في مزدلفة، أدي معنى أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. يبقى توضأ الأول الوضوء ده وضوء بس علشان للذكر، لأن يستحب الإنسان عندما يذكر يذكر على وضوء، لكن لما أراد أن يصلي بقى هناك في مزدلفة توضأ وضوءا سابغا الوضوء. يبقى في وضوء تتوضأ لمجرد ذكر الله، يعني تريد أن تقرأ القرآن مثلا وأنت مش على وضوء، فتتوضأ وضوء سريع كده، تغسل وجهك مرة، دراعك مرة، رأسك مرة، رجلك مرة، فتخلصه في لحظة وتقعد تقرأ القرآن تقرأه على وضوء. فإذا أردت أن تقوم للصلاة ثم تصبغ بقى الوضوء، تكرر غسل الأعضاء وتطيل الغرة والتحجيل وهكذا. جاء فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء. يعني كان في فترة زمنية بين صلاة المغرب والعشاء، يعني صلوا المغرب أولا جامع تأخير، وبعدين إيه الناس أناخوا وأنزلوا إيه حمولاتهم وشدوا خيامهم، ثم بعد ذلك أقيمت صلاة العشاء فصل. لأن في جامع التأخير لا يشترط الموالاة، في جامع التأخير لا يشترط الموالاة، يعني لا يشترط تبقى الصلاة ورا الصلاة، الموالاة تشترط في جامع التقديم فقط. يبقى جامع التقديم يشترط ثلاث شروط: الترتيب والموالاة ونية الجامع في الأولى. ثلاث شروط: الترتيب والموالاة ونية الجمع في الصلاة الأولى، واضح؟ أما في جمع التأخير فلا يشترط ترتيب ولا يشترط موالاة، فقط يشترط نية الجمع في وقت الأول. فهمت المسألة؟ ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا، يعني لم يتنفل بينهما، لأن عند الشافعية يجوز صلاة النافلة عند القصر والجمع، ولكن تصلى النوافل بعد الانتهاء من الفرائض. يعني افرض أنت عايز تصلي مثلا الظهر والعصر قصر وجمع، فتصليهم وبعد ما تصليهم تقعد بقى إيه تصلي سنة الظهر القبلية وتصلي سنة الظهر البعدية، وتصلي لك أن تفعل ذلك عند الشافعية، لك أن تفعل ذلك. مش معنى أنك أنت قصرت وجمعت معناه سقطت عنك السنن، لا، إيه تركتها لا شيء فيها، لكن لك أن تفعلها لتأخذ ثوابها. هذه المسألة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته، فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حان قال وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء. ما أراق الماء بمعنى أبال يعني ماء بوله. قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، يعني لم يكثر في تكرار الأعضاء أو تكرير الأعضاء أو إطالة الغرة والتحجيل. قال فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال ثم سار حتى بلغ جمعا للمزدلفة فصلى المغرب والعشاء. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهراك الماء، ثم دعا بالوضوء، الوضوء اللي هو الماء يعني ما يتوضأ بفتح الواو، الوضوء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ. فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي، يعني في من سبق، يعني كأنه سبق، لأن النبي أرسله إيه في ضعفته مع نسائه حتى يخدمهم ومع إيه أهل الأعذار. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب، والنقب إحنا قلنا الطريق بين جبلين يسموه نقب، لما أتى النقب الذي ينزله اللي هو هناك في الرواية الثانية قال سمى الشعب، والشعب أيضا هو الطريق بين الجبلين، يبقى النقب والشعب بمعنى واحد. لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال ولم يقل أهراقا، ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا. فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع الغائط اللي هو موضع البول أو إيه أو التبرز يسموه الغائط اللي هو المكان المطمئن من الأرض، ثم ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإداوة، والإداوة إناء صغير من جلد يوضع فيه ماء، دي الإداوة إناء صغير من جلد يوضع فيه ماء يأخذه المسافر، احنا نسميه دلوقتي المصريين يقولوا عليه زمزمي، يعني شيء مع شوية مية كده يسميها ايه زمزمي، علشان كانوا زمان الحجاج يجيبوا ايه فيها زمزم بس ايه اطلقوا عليها زمزمية، عشان كده فضلت زمزمية حاجة دلوقتي حتى لو حطت فيها بيبسي ليه بقت اسم مطلق عليه بغض النظر عن هي فيها ايه جوه، حتى ولا لسه فيها ماء زمزم واخد بالك سموها برضو زمزمية، وهي فارغة تروح تشتريها تقول لراجل اديني الزمزمية دي، وهي متعلقة فاضية فاضية اديني الزمزمية دي بكام، فايه فصارت ايه اللي هي الإداوة، هي دي برضو الإداوة، فهمت بقى؟ فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن ابن العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه، يعني خلفه على ناقته، ده معنى ردفه. قال أسامة فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا اللي هي مزدلفة. وعن أبي قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبي قال سئل أسامة وأنا شاهد أو قال سألت أسامة بن زيد رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، قلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة، يبقى بيسألوا عن هيئة السير، سرعة سير النبي كان بيمشي بأي سرعة، فقال كان يسير العنق، والعنق هو وسط بين الإبطاء والإسراع، العنق وسط بين الإبطاء والإسراع. عارف انت لما تلاقي الناقة كده ماشية وقاعدة تهز رقبتها وهي ماشية كده، يعني ماشية مستريح، ده يسموه العنق، لأن العنق بتتحرك. فهمت بقى؟ فجاية من حركة عنق الناقة أو الدابة عند السير بإيه؟ وسط بين الإسراع والإبطاء، يسموه العنق. لو وجد بقى فرجة نص يعني أسرع. فهمت؟ لما يجد فرجة يسرع شوية. فإذا وجد فجوة يعني بين الزحام الناس طريق خالي نص يعني أسرع. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة ابن سليمان وعبد الله ابن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد في حديث حميد قال هشام والنص فوق العنق. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله ابن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. وعن أبي قال وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، يعني ليس بينهما تطوع، يعني سجدة يعني صلاة تطوع، وصلى المغرب 3 ركعات، لأن معلوم أن المغرب لا تقصر، مش هيصلي ركعة ونص مثلا، فالمغرب تفضل 3 ركعات، إنما اللي بيقصر الصلاة الرباعية. فهم؟ وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعات، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيب عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع مثل ذلك. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلاهما بإقامة واحدة. وعن أبي قال هي بإقامة واحدة، المقصود أذان واحد، يقصد بالإقامة الأذان الواحد، يعني أذن وأقام للمغرب ثم حل الرحال ثم أقام للعشاء. فهم؟ وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب 3 والعشاء 2 بإقامة واحدة، يعني بأذان واحد. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان. باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. معلوم أن الفجر الصادق عندما يطلع يعني وقت دخول وقت الفجر يكون هناك ظلمة في آخر الليل، هذه الظلمة اللي في آخر الليل تسمى التغليس اللي هي قبل الإصفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في عادته أنه إذا أذن الفجر يصلي السنة ثم يؤخر الإقامة قليلا وبعدين بعد كده بقدر 60 آية. يعني بتاع الوقت بنحسبها بنقول تلت ساعة. لكن يوم مزدلفة ما عملش كده النبي بقى. النبي بمجرد بدخل وقت الفجر صلى الفجر على طول. يبقى غلى سبيل. يعني صلى بدري في أول وقته. ليه بقى؟ لأن أمامه أعمال كثيرة في هذا اليوم. فيريد أنه عايز يرمي الجمرة العقبة. ويريد أنه يحلق رأسه. ويريد أنه ينحر هديه. ويريد أنه يطوف طواف الإفاضة. فعنده أعمال كثيرة في هذا اليوم. ولذا غلس بالصبح يعني صلى به مبكرا عن معاده المعتاد. وليس معنى ذلك أنه صلاه قبل دخول وقت الفجر. لا. بل بمجرد دخل وقت الفجر صلى الفريضة على غير عادته أنه كان ينتظر. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عبد الله بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها يعني قبل ميقات المعتاد بعد دخول الوقت يعني مبكرا يعني. هنا استدل الأحناف على عدم جواز الجمع بين الصلاة إلا في الحج فقط أما في السفر فلا لأن مذهب الأحناف هو مذهب سيدنا عبد الله بن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول لنا إيه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها يعني في وقتها يعني بدون جمع إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع بمزدلفة فالأحناف أجازوا الجمع في النسك في الحج فقط عرفة ومزدلفة غير كده ما عندهمش جمع نرد على الأحناف نقول لهم إيه بقى معاشر الشافعية والمالكية والحنابلة الذين يجيزون الجمع في السفر قالوا أن هذه الرواية بالمفهوم وليس بالمنطوق يفهم منها أن النبي ما جمع في السفر هذا مفهوم وأنتم يا أحناف لا تقولون بالمفهوم أول حاجة يبقى خلفتم قاعدتكم يا الأحناف لا تقول بالمفهوم الأحناف تقول بالمنطوق فإزاي أنتم تأخذوا من مفهوم المعنى حكما شرعيا وأنتم لا تأخذون بالمفهوم ثم أننا لم نأخذ بالمفهوم فقط بل أخذنا بالمنطوق وأنه وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جمع في السفر فكيف أنتم تتركون المنطوق وتأخذون بالمفهوم وأنتم أصلا عند قاعدتكم أنكم لا تأخذون بالمفهوم أصلا فما بالك لو كان هناك منطوق مخالف فأحرجناهم أحرجنا مين لكن الأحنف يردوا ما يسكتوا قال لك المنطوق عندكم أحاديث أحد والمتواتر الصلاة لميقاتها جعل الله إن الصلاة كانت على المنيا كتابا إيه؟ موقوتة دي قرآن أتريد أن تخصص القرآن المتواتر بأحد فظل الأحناف على مذهبهم وظل الشافعي على مذهبهم وانصرف مصافحين بعضهم البعض ولا شيء فيها ما تعملهاش خناقة بقى لكن هي مناقشات لطيفة خصوصا ان الحديث ده لم يذكر انه جمع يوم عرفة كمان بتكلم على جمع في مزدلفة طب هو عرفة فين ثم ما ذكرهاش يبقى ما تجمعوش أحناف في عرفة كل اللي احنا عايزين نحرج الاحناف بس ما بيحرجوش لان بيعرفوا يردوا بقى يقول لك اراد الاختصار اراد الاختصار ايه المشكله في روايات اخرى قال ان هو جمع في العرب فهمت بقى المساله فدي مناقشات لطيفه بين الفقهاء بدون ما يبقى فيه ايه اشكاليات ايه ومشاكسات وشتائم كما يحدث في عصرنا كده وعن أبي قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال قبل وقتها بغلس يعني قبل وقت إقامتها المعتاد وليس وقت دخول وقت إقامتها وأشكل الأحناف عندهم قالوا أن وقت إقامة صلاة الفجر المعتاد عند الإصفار طول السنة إلا في مزدلفة يصلوها بدري الأحناف كده، يعني لما يبتدي النهار يشعشع قبل الشروق كده بتلت ساعة يقيموا الصلاة. يعني مثلا احنا الوقت الفجر بيبدا 5 إلى 10، الأحناف يقيموا الصلاة والشروق الساعة 6:14 دقيقة. فهمت دلوقتي؟ يقوم الأحناف يعملوا إيه؟ يقيم لك صلاة الصبح الساعة 6:15. فدول حلوين قوي للناس اللي بتروح عليهم نوم. يعني مذهب الأحناف حقيقي هينقذ الناس اللي راحت عليه نوم، يصحى اليوم لسه هيقيموا الصلاة إن شاء الله، ربنا يسهل. واخد بالك؟ إنما إيه؟ يعني الشافعية بعد 3 ساعة، الأحناف بعد 45 دقيقة، بعد 50 دقيقة، المهم قبل الشروق بتلت ساعة يبتدي يصلي الصبح لما النهار يشعشع. فاهم؟ دي طريقة الأحناف. فجزاه الله عنا خير، لأن ده برضه هيفيد ناس كتير ما بيقدرش يصحى في أول الوقت، فدي رحمة يعني. لكن على أي حال لا بأس. ونقف على باب استحباب تقديم دفع الدعاء الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.